هوا بغداد يتعب قلبي واحنا بعاد كرهت البعد كافي يا بس حلو دعاني وانت قبالة حلو اشتاق ما حب كلمة بيها فراق جيتك يا غلا العشاق هلا بالغالية الطيبة هلا ومليان يا حبيبة مش عارف غياب تشاب صارت ضحكتي مشاب هلا بعيني ونمر عيني غرامي من أول سنيني الكون بكبرة ما حسيت مثل حكمك يكفيني خليني بقد هوا بغداد يتعب قلبي احنا بعد كرهت البعد كافيات بس حنا وتعالي عيوني عليك تخلي قلبي بين ايديك اني مو حب عاد احبك اني ميت موت بيك يا غالي